اذا ننتقل يقول الصوت يا شيخ يا المسألة خليها على الموبايل وخلاص يعني تمام. ليش عندك هكذا والصوت في الموبايل ما فيهوش حاجة يعني مش هو الصوت اشتكونا من الصوت اكتب لهم انا اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الان كيف الصوت نبتدئ؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل نبتدئ في العقيدة التفارينية؟ السلام عليكم. انظر الصوت موجود ولا موجود؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. انتهينا من الكلام على صفة النزول وما زال الآن يتكلم على صفات الله جل في علاه. قال فسائر باقي الصفات فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. يريد المصنف هنا أن يقول كما قلنا بأن هذه الصفات بأنها قديمة، وقلنا مسألة القدم وبينا مسألة الأولية والآخرية الأولى أن تقال في هذا الباب. قال فسائر الصفات يعني باقي الصفات الله جل وعلا على غرار ما ذكر من الصفات كصفات النزول وصفات الوجه وصفات اليد الصفات التي ذكرها. قال وسائر الصفات تفضل. فسائر الصفات والأفعال قديمة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. فالمعنى بأن كل الصفات وسائر الصفات قديمة، وهذا الأمر قد يوافق عليه المصنف وقد يفارق أو يخالف على ذلك. قديمة نقول صفات الله جل وعلا على ثلاث كما بينا قبل ذلك، فهي صفات ذاتية صفات فعلية وصفات صفات الذات صفات الأفعال وصفات أيضا الصفات الثبوتية والصفات الخبرية. فالصفات الثبوتية صفات الخبرية وأزلية ذاتية وأيضا صفات فعلية. فالحق إذا قال وسائر الصفات أنها قديمة يقصد بذلك الصفات الذاتية كالعزة والقدرة والرحمة غير ذلك، فإنها من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية، هي ذاتية لأنها أزلية أبدية، فصحيح هي قديمة. والصفات الخبرية أيضا كالوجه كالعين كالساق كالرجل كالقدم كالأصابع كالأنامل هي صفات أيضا أزلية قديمة. أما صفات الأفعال فلا يقال بصفات الأفعال أنها قديمة. قال الله جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. لكن الذي يقال هنا بأن صفات الله جل وعلا صفات الأفعال قد تكون قديمة وتكون حادثة. هي حادثة نعم حادثة، فالاستواء حادث، فالكلام لموسى حادث، فالنزول حادث، فالمجيء حادث، فالحب والبغض بأسبابها حادثان. كما قال ابن مسعود إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. زادكم الله حرصا، أحسن الله عليكم، زادك الله حرصا. فهذه دلالات واضحات على أن صفات الله جل وعلا صفات ذاتية قديمة، نعم على ما قال. والصفات الخبرية قديمة، نعم على ما قال. أما صفات الأفعال فلا. صفات الأفعال قد يقال القدم فيها على أساس النوع أو الجنس وحادثة الأنواع الأفراد. وقلنا ذلك في صفات الكلام، قلنا قديمة النوع حادثة الأحاد. وهكذا كل صفة من صفات الأفعال فإنها قديمة النوع حادثة الأفراد. قديمة النوع حادثة الأفراد. هذا لأصل. لما نقول بهذا؟ قلنا عندنا الأدلة محكمة على أنها حادثة، وما يأتي من ذكر محدث من ربهم محدث. قال الله تعالى فلما آتتونا انتقمنا منهم، هي حادثة. فلما القول أنها قديمة النوع حادثة الأفراد أو حادثة الأحد؟ قلت المحكم أنها حادثة. لما نقول قادمة؟ ما الذي يجينا نقول قادمة النوع؟ سلفي يقول قديمة النوع لأن أصل الصفة قديمة، أما أفرادها متجددة وتعرف مشيخ. هذا شرح صحيح. نعم لفظ أخوك سعيد قال إن علم الصمد الله بها معناها أنه كان تصف بالنص أذن جزاك الله خير الجزاء. لفظ أخوك ما قاله سعيد طبعا هذا هو المراد أطالة ثم الشرح الذي جاء من ثلاثة. الحق أنا نقول هناك يعني الإجابة الصحيحة تقال كيف اغلاق جديد على الصور؟ قلت لك ارغي بل اي رسائل الصور. دخل أقول هنا حادثة الآحاد قديمة النوع حادثة الآحاد. الفهم من ذلك كأن نقول أننا لو لم نقل ذلك لكانت اللوازم الباطلة. أولا نقول هذه الآحاد الحادثة من الكلام، من المجيء، من المحبة، من الغضب، من البغض، من الانتقام، هذه حادثة. إذا قلنا هذه الصفات نوعها هي صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة، صحيح. فالمعنى هنا من اللوازم الباطرة أنه اتصف بصفة كمال لم يكن متصفا بها، فحينما لم يكن متصفا بها كان نقصا، ثم اتصف بها فازداد كمالا. نعوذ بالله من الخلدان، بل الكمال المطلق لله جل في علاه مع مطلق الكمال، الكمال المطلق لله جل في علاه. لذلك قلنا هو غفور قبل أن يخلق العباد فيعصون فيستغفرون فيغفر لهم، هو غفور خلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض والأراضين والعرش ويخلق البشر، فهو يتصف بالصفة قديما لأن أصل الصفة عنده سبحانه وتعالى في علاه فيها، لأنه لا يزال فعالا سبحانه وتعالى في علاه، وهذا الكمال. ثم من الكمال أنها حادثة الآحاد ترتبط بالأسباب، ثم من الكمال أنها حادثة الآحاد ترتبط بالأسباب، فكون المعنى قديمة لله بالجلال. قلنا قديمة إما الصفات الخبرية أو الصفات الذاتية فهي حق على حقيقتها، قديمة أزلية أبدية. وأما صفات الأفعال يوافقها قديمة النوع حادثة الآحاد، الجنس موجود لكن النوع يكون مرتبطا بالسبب بالمشيئة، إن شاء فعل إن شاء لم يفعل، ويكون مرتبط بالأسباب بحكمة ربانية وهي كمال فوق كمال. عليكم السلام كذا. إذن قديمة لله ذي الجلال الكلام على صفات الأفعال وأنها يتصف الله بها، نعم حينا ولا يتصف بها حينا، لكن نوع أو جنس الصفة يتصف الله بها جل وعلا أزلا وأبدا سبحانه، لأنه لا يزال فعالا سبحانه جل في علا. قال المصنف رحمه الله تعالى فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيل والتعطيل، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. وهنا رغم أن أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل التحريف، قال لكن بلا كيف. لكن بلا كيف نقف عندها، قد تحمل صوابا تحتمل صوابا تحتمله خطأ، لكن بلا كيف لا يمكن، لا يمكن إثبات صفة لا كيف لها، لا يمكن إثبات صفة لا كيف لها. كل صفة ثبتت أنها صفة فلا بد أن تكون لها كيف، لا بد أن تكون لها كيف. ولا ولا ولا يصح في الأذهان إثبات صفة بلا كيف. يبقى إذا لما يقول بلا كيف لكن بلا كيف، لا بد أن نحمل كلامه على اعتقاد أهل السنة، وهو من أهل السنة، وإن كنا أخذنا بعض المناقض على ما فطر. فنقول هنا لكن بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، لكن بلا كيف معلوم، يعني في كيف، نعم إثبات الكيف مع الجهالة، إثبات الكيف مع الجهالة. فالكيف لا يعلمه أحد، ولأن الله لا يحاط به سبحانه وتعالى علا علما. وأصل ذلك بأن الله قال وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون، الله أكبر من ذلك، كما قال سلم لا تتفكروا في الله، لا تفكروا ذات الله وتفكروا في نعم الله في خلق الله، إن الله لا تصل إليه فكر سبحانه وتعالى مهما بلغ في ذهنك فالله أكبر من ذلك. لذلك أسس الإمام مالك أساسا وأصلا يمشون عليه عندما قال الله الرجل له الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف ما قال غير موجود، ما قال ذلك، قال والكيف مجهول. والكيف مجهول معناه إثبات الكيف مع الجهالة، مع عدم العلم به، قال والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. لذلك في قوله بلا كيف نقول بلا كيف يعني بلا كيف معلوم. وعندنا أمران، الأمر الأول أو ثلاث أمور، إثبات الكيف لأنه ما من صفة إلا ولها كيف، لله يد نعم، لها كيفية نعم، لله أصابع، لله أنامل، لها كيفية نعم، لله كيف، لصفات الله كيف نعم لكننا لا نعلمه، لله عين نعم، وللعين كيفية نعم لكننا لا نعلمه. ما أحد أحاط بالله جل وعلا، ما أحد رأى الله فأخبرنا بما رأى، وما رأينا نحن الله جل وعلا، وليس عندنا ما نقيس به الله على غيره، لأنه ليست علة علة متحدة بين الله وبين خلقه سبحانه جل وعلا. فقال بلا كيف. والأمر الثاني إثبات الكيف، الأمر الثاني جهالة الكيف، الأمر الثالث عدم التكلف بالسؤال عن الكيف، لأنك لو سألت هناك أمران، لو سألت لم تصل، ولو سألت كنت من المتنطعين من المبتدعة. لذلك لما سأل وقال كيف استوى، قال له إمام أهل الدار أهل الهجرة، قال له واخرج إنك مبتدع، قال والسؤال عنه بدعة، وقال أخرجوه فإنه مبتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، تكلف، قال وما أنا من المتكلفين. قال الله تعالى مانعا السؤال عن ذلك، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقفوا ما ليس لك به علم، من سمع البصر فهذا كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال لكن بلا كيف، يعني هناك صفات لها كيف، وهذه صفات لها ثابتة لها كيف، لكن الكيف غير معلوم. وعليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، لكن الكيف مجهول لا نعلمه. وإقحام النفس بالسؤال عن الكيف تنطع وتكلف، وقد هلك المتنطعون. قال وما أنا من المتكلفين، وفيه ما فيه من البدع. قال لكن بلا كيف، والكيف هو أن تجعل للصفة كيفية ولو على غير مثال، يعني تقول الأصابع لها أظافر، لها طول، لها كذا، لها أنامل، لها عقل أصابع، فأنت هذا تكيف لها كيفية ولو على غير مثال. يعني قد يكيف المرء الكيفية على مثال، يقول يد القرد أشبه ما تكون بيد الإنسان، فيها أصابع، خمسة أصابع، لكل إصبع عقل، والأنامل فيها وما فيها، ولها أظافر، فأنت الآن جعلت يد القرد، صحيح؟ جعلت بكيفية، لكن جعلت لها مثالا، فوضع الكيفية أو تصور الكيفية إما لمثال أو لغير أو لغير مثال. وفي الحالتين أنت ممنوع من ذلك. في الحالتين أنت ممنوع من ذلك لأنك لم تصل إلى كيفية صفات الله ذات فعلها أو كون الله ذات فعلها. لا أحد يصل إلى ذلك. جبريل عليه السلام له 600 جناح، ملك له 600 جناح، صف لنا جناحا واحدا لن تستطيع. فضل أن تصل ثلاث أجنحة من أجنحة جبريل عليه السلام. نعم. قال بلا كيف ولا تمثيل. وانظر هنا المصنف يثبت لك أنه يتبع الأثر. لما؟ قال بلا وبلا إيش؟ بلا تمثيل. ما قال بلا تشبيه، لأن اللفظ الذي أتى به القرآن هو تمثيل. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فبلا تمثيل. التمثيل يراد به المماثلة مع المطابقة. التمثيل يراد به المماثلة مع المطابقة. وهذا غير وارد. قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. ولذلك نعم ما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر. لذلك قال بلا تمثيل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة لا تمثيل. هنا سلف يقول نعم أيضا من كل شيء. نعم أي شيء ليس لابد له من صدر مشترك. وقلنا وأي كيفية لابد وأي صفة ثبت لابد لها من كيفية. وهذا المشترك كما قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان إنا خلقناه من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. القدر المشترك الذي يعلم به المعنى موجود. القدر المشترك الذي يعلم به المعنى موجود، لكن لا يستلزم المطابقة والمماثلة. لا يستلزم المطابقة والمماثلة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى لكن بلا كيف ولا تمثيل. قال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ. رغما لأهل الزيغ. وطبعا الرغم يعني أو أصل ذلك الرغام هو التراب. ومعناها ذل أهل الزيغ حقارة وتقريعا وتوبيخا لهم. رغمت أنوثهم أنهم ضلوا وحرفوا وما استقام لهم الأمر لأنهم توغلوا وتكلفوا والله منعهم من ذلك فأبوا. وأبوا إلا بعقولهم الخربة يدخلونها فيما لا يستطيعون. لذلك قال رغما لأهل الزيغ والتعطير. لأهل الزيغ، الزيغ هي معنى الميت. الزيغ معنى الميت. تقول زاغت الشمس أي مالت الشمس. زاغت الشمس يعني مالت الشمس. فالزيغ هنا الميت. فهو يقول رغما لأهل الزيغ لأهل الميت. ومعنى الميت يعني أنه حاد عن الطريق المستقيم والشرع القوي. حاد عن درب الصالحين المتقين السلف الصالح الذين قد اتبعوا سيد المرسلين. فأهل الزيغ أهل ميل وانحراف وحيدة وضلال. أهل الزيغ أهل ميل وانحراف وحيدة وضلال. وقد حادوا عن الطريقة السوية في النظر إلى صفات رب البريء سبحانه جل في علاه إثبات ذلك له. وهذا الزيغ هذا الزيغ لا يكون إلا عقوبة لهم لأنهم تمحلوا لأنهم تكلفوا. لما تكلفوا ولما شقوا على أنفسهم شق الله عليهم كما فعل مع اليهود لما تشددوا في السؤال عن البقرة ووزن البقرة وصفات البقرة ولون البقرة شدد الله عليهم. واعلم أن زيغ القلب عقوبة لمن أراد الزيغ ولم يستقم على ما أمر الله. قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وأضله الله على علم. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. لذلك قال رغما لأهل الزيغ الميل الذين حرفوا والذين بدلوا والذين حادوا عن الطريق القويم. قال رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، تعلمون التعطيل والنفي، التعطيل والنفي، أثبت الله لنفسه صفات فعطلوها، وما أثبتوها لله جل في علاه. والتعطيل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، التعطيل الكلي والتعطيل عن وجود الله جل في علاه، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، ومن التعطيل الكلي أيضا هو تعطيل الإلهية مع الإقرار بالربوبية، فهو يرجع كتعطيل الأولين، لأن المقصود الأسماء هو أن يفرض الله بالعبادة. عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ثم التعطيل الجزئي وهو أيضا كالتعطيل الكلي، لأن هذا كله كل هذا كله بتعطيل الأسماء والصفات، كغلاة الجهمية الذين لم يثبتوا لا اسما ولا صفة، قالوا لا سميع ولا سامع، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، لا عزيز ولا عزة، نعوذ بالله من الفزان، كفر مبين هذا. وأفرقهم المعتزلة الجهمية، وأفرقهم المعتزلة الذين أثبتوا الاسم لكنهم نفوا الصفات، قالوا كريم بلا كرم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، خلق بلا خلق، نعوذ بالله من الفتان، وهذا كفر مبين أيضا. وهناك تعطيل آخر، وهذا تعطيل جزئي لا يكفر به صاحبه. والتعطيل الجزئي هنا هو التحريف الذي يسمونه تأويلا، وهو تعطيل بعض الصفات اللي هي صفات الأفعال، يثبتون لله صفات بعض صفات الذات ثم ينفون عنه باقي الصفات، وهؤلاء الأشاعرة فهم في حقيقة أمرهم معطلة. من نعم السلام عليكم. نعم ايوه نعم يا حمد بابا اشتغل بعمل بس حتى انا اتفضل ربنا يرضى عنك الحمد لله إذا بلا تبديل قلنا بلا قال رغم أهل الزيغ والتعطيل، التعطيل الجزئي، هذا الكلام على الأشاعرة لأنهم معطلة أيضا، عطلوا باقي الصفات الله جل في علاه، أثبتوا سبع صفات وعطلوا باقي الصفات، يسمونه تأويلا، وهو على حقيقة الأمر هو على التحريف لا على التأويل، وهذا أيضا من التعطيل. إذا في قوله لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل يأتي فيها دلالة على السنة سنة السلف الصالح، وهو الإنكار على من أنكر، الإنكار على من عطل صفات الله جل في علاه، وأن تعطيل صفات الله جل في علاه ليس من فعل السلف، وليس من فعل حشاء، وليس من فعل الصحابة الكرام، وليس من فعل السلف الصالح، وأن هذه العقيدة عقيدة دخيلة على عقيدة أهل السنة الجماعة، عقيدة أهل السنة الجماعة الإثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فلذلك قال رغما يعني رغمت أنوفهم لأنهم حادوا عن الطريق وقد ضلوا في باب الاعتقاد، لذلك اشتد المصنف عليهم. نسأل الله أن ينفع بذلك. نقف عند هذا البيت، لو في أسئلة اتفضلوا. والكتاب الذي بعده هذا الأجندة يعني ده كتاب جمع الجوامع ليس معنا. سعيد جزا الله خيرا ضيعوا اعتقد لا تجادل لا تجادل لا ما قطنا لا تجادل أسألوا؟ كيف أسألوا؟ وقلت له خلي معك أنا عرفت الأول من نفسي الشنطة دي أنا؟ بس ورجعني نعم خذ ترد البيت أنا قلت له خذ المهم هات بس الجزئية عشان أنا عشان بطلوش أكتريك ما بفهمك بقى عملت ايه؟ عملت ايه؟ وقت خوش طب اطلع وخوش؟ خليم بس اطلع وخوش طب ما احنا نجيبه مقوي احسن بدل ما كل شيء نحط حتة مقوي احسن؟ لا مش شوف الاسئلة اتصل عشان هو رفيق ايوه بالظبط كده هو ايوه ده